يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، تحدثنا في كثير من حلقات ألفباء الحياة عن المنظور النفسي لكثير من المواقف التي تحدث معنا في حياتنا أو الأمور التي نتعرض لها، ولكن من الطبيعي أن يسأل الكثيرون عن الأمراض النفسية ويحتاجون إلى تفصيلات فيها وما الفرق بينها وبين الأعراف. في هذه الحلقة الأعراض النفسية، في هذه الحلقة سنتحدث عن النفس بين العادة والعرف والمرض، وكيف أميز بين العرض النفسي والمرض النفسي، وما هي مظاهر الأمراض النفسية. كل هذا في حلقة جديدة من ألفباء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا إسراء. دكتور، حتى لا يحدث خلط لابد أن نفكك المصطلحات في البداية. ما الفرق بين، ما هو تعريف المرض النفسي والعرض النفسي بداية؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العرض النفسي هو كل ما ممكن أن يمر على الإنسان من حالة طارئة على النورم كما يسمى، أو العادة اليومية أو الحالة النفسية المعتادة. بمعنى يمر عليه شيء من الخوف، شيء من القلق، شيء من الحزن، شيء من التوتر، شيء، هذا عرض نفسي، وهذا كلنا نمر به. أن يتحول هذا العرض إلى حالة يومية، حالة نفسية تتدخل في مزاجي اليومي فتؤثر على إنتاجيتي اليومية وطريقة تعاملي في البيت أو المهنة أو العلاقة الزوجية أو تربية الأبناء أو الأصدقاء. أي عرض يصل إلى درجة أن يؤثر على الحياة اليومية بشكل ملاحظ، هنا يبدأ يدخل في تعريف المرض النفسي. طب دكتور، يعني الكثير من الناس تعاني من الاكتئاب والقلق، يعني ومن الطبيعي يعني في هذه الحالة أن يؤثر نوعا ما على بعض من مظاهر حياته اليومية. هل هذا مرض؟ هذا مرض. هذا مرض. نستطيع أن نقول أنه مرض. إذا قلت اكتئاب أصبح مرضا، أما إذا تتحدثين عن حزن هذا ليس مرضا. يعني بمعنى. وما تعريف الاكتئاب إذن؟ الاكتئاب هو الاكتئاب هو شعور غير اعتيادي بفقدان الرغبة في الحياة وعدم الاستمتاع بها ورفض المظاهر الحياتية اليومية. البعض يقول قد يستمر من 3 شهور إلى 6 شهور. هذا هو تعريف الاكتئاب. الناس يستسهلون كلمة أنا مكتئبة. لا، أنا أمر بحالة ضيق، أنا حزينة، أنا كذا، أو أنا حزين، أنا، لكن الاكتئاب بتعريفه هذا هو التعريف. طيب، وله طبعا يعني أعراض يعني مختلفة. فعلينا أن نفرق بين العرض، يعني كلنا نخاف، لكن أن يصل الخوف إلى درجة أنني لا أستطيع أن أدخل قاعة الامتحان هذا مرض. كلنا نمر بحالة من الوسوسة. كما أقول الناس، لولا الوسوسة لما يعني لدهستنا السيارات في عبور الشارع، ولا ما استطعنا أن نبدع في امتحان. لكن أن يدخل الوسواس إلى درجة أنني لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أصافح، لا أستطيع أن أجلس على كرسي خارج البيت، هذا مرض. إذن يعني الفرق بين العرض النفسي والمرض هو ظهور هذه الحالة التي تبدأ تؤثر على حياتي اليومية. طيب دكتور، إذا كان من الطبيعي أن تظهر أحياناً بعض هذه الأعراض النفسية كالقلق واليأس والخوف وما إلى ذلك، كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم بها في لحظتها بحيث لا تتحول وتتفاقم إلى مرض نفسي؟ الوقاية كالعادة يعني هي أفضل من أن ننتظر أن يظهر شيء ثم نسعى لعلاجه. بمعنى، علي أن أتعاهد نفسي كل يوم. مشكلتنا أننا يعني مرة أخرى نعود إلى ما تحدثنا عنه سابقا في النفس والسرداب. مشكلتنا أننا ننسى أنفسنا في السرداب، وتتضخم هذه الأعراض لديها، وتتضاعف هذه الأعراض لديها، ثم نفاجأ في يوم من الأيام أنها تعاني من كذا وكذا. علي أن أتعاهد نفسي يوميا، علي أن أسأل نفسي كل يوم، أن أجردها كل يوم، ماذا أنتجت، ماذا فعلت، ما الذي يقلقها اليوم، أن أفرغ ما فيها أولا بأول، أن لا أؤجل أي ملف إلى وقت لاحق. طبعا هذا يعتمد على الأسلوب أيضا، يعني إذا استطعت أن أفرغه الآن بالطريقة الأنسب هذا هو الأمثل، أما إذا لم أستطع فربما يكون الانتظار أفضل. ولكن باختصار علي أن أقرأ نفسي، أن أقدرها، أن أفرغها مما لديها، وأن أحليها دائما. لا ينبغي أن يكون هنالك عندي قدر من الفراغ. أمران برأيي، أمران إذا استطعنا أن نعالجهما وأن يعني نتخلص منهما أظن أنه لن يكون للمرض النفسي يعني مكان في حياتنا. الجهل والفراغ، كلما كان هنالك جهل وفراغ كلما يعني نشأت الأمراض وترعرعت في يعني فينا. الجهل، لا دائما يعني أكرر هذه المعلومة، لا يعنى بالجهل الجهل الأكاديمي، وإنما نتحدث عن الجهل بمعنى الجهل بمن أنا ولما أنا وما يتعلق بها. والفراغ لا أقصد به أنني لا أعمل شيئا فيزيائيا، أعني به الفراغ الذهني بمعنى المثال التقليدي الذي أقوله للناس. قد أكون في عملي من الثامنة إلى الخامسة مساء ولكنني مليء بالفراغ الذهني، فتجدينني أعمل ولكن أتساءل لما لم يسلم علي فلان، لما مر المدير ولم يقل كذا، ماذا يقصد بهذه؟ إذن أنا فارغ. الأصل في الامتلاء الذهني، الأصل في القدرة الذهنية، الاستيعاب الذهني، أن يكون لدي كم من المعلومات، كم من التزكية النفسية التي إذا جاءتني هذه العوارض أستطيع أن أقاومها ولن تجد لها أصلا مكانا لتدخل فيه. أما عندما أكون فارغا، من الأمثلة التي أسوقها للناس، أنا أحزن على أولئك الشباب الذين يعملون أعمالا متكررة، فتجدينهم هو يظن أنه يعمل ولكنه في الحقيقة فارغ. شخص يجلس في مقهى على خلف يعني صندوق الحساب هذا، أو في سوبر ماركت، هو يجلس نعم 8 ساعات ينقر على الآلة ويحاسب الناس ويعبئ لهم الأغراض في الكيس، ولكنه في الحقيقة فارغ، هو لا يفعل شيء. أمامه شاشة الفضائيات على قناة أفلام أو فيديو كليب أو غيره، ويتكلم مع الناس واعتاد أن يحرك أصابعه، هو يظن أنه يعني يعمل ولكنه في الحقيقة فارغ، ليس لديه شيء جاد يشغله. هذا إذا مرت عليه مناظر كثيرة ثم جاء ليصلي بدأت الوساوس كلها تظهر في الصلاة لأنه فارغ. طيب دكتور، هل هناك من أمراض نفسية يمكن أن تتحول إلى عادات بحيث يكون النفس مريض دون أن يعلم، عفوا الإنسان مريض دون أن يعلم أنه مريض نفسي؟ طيب، هو يعني تسميتها بأن تتحول إلى عادة، أن يعتادها الإنسان، أن يتكيف معها، نعم. وهنا تبرز ما يعرف بالحيل الدفاعية النفسية. الإنسان من طبيعته، طبيعة الإنسان أنه يبحث عن الاستقرار. فإذا واجه شيئا بدأ يحتال عليه بحيلة معينة، والحيل الكثيرة أنا أختصرها دائما بلفظ المخادعة القرآنية. يعني يخادعون أنفسهم، يحتال عليها بوسائل مختلفة حتى يقر نفسه. فمثلا أنا لدي مشكلة في التعاطي مع الناس، فأحتال عليها بالعزلة، فأنا في نظر الناس أنا ليست لدي مشكلة، لكنني لم أختبر، أنا لم أوضع في اختبار أمام الناس، فهذه العزلة هي حيلة نفسية. أنا لدي مشكلة مثلا في التعاطي مع الأنثى، فأحتال على التعاطي مع الأنثى مثلا برفض الزواج وبالانشغال بمسألة أخرى، وأقول لوالدتي أنا لا أريد الزواج، أنا منشغل، هذه حيلة نفسية. أنا أحتال على عدم اعترافي بتقصيري مع زوجتي مثلا أو مع أبنائي أو مع الآخرين بإسقاط الأمر على الآخر، انظري إلى أخطائك، ما الذي فعلت، لأني لا أريد أن أواجه نفسي. فأنا بعد فترة من الزمن أبدأ أعتاد على عدم المواجهة. ولذلك هي باختصار، إذا أردت أن أعلم أنني في حالة مرضية أو في غير حالة مرضية، علي أن أجيب عن هذا السؤال: هل أعرف حقيقة عيوب نفسي؟ 1 2 هل أواجهها؟ هل هو أواجهها؟ إذا كان يعني الإجابة عن هذين السؤالين غير واضحة أو غير عملية، فأنا أخشى على نفسي من الوقوع في مرض. هل أعرف عيوب نفسي؟ هل أواجهها؟ طيب دكتور، أحيانا تصدر من بعض الناس ردات فعل قد تكون عصبية أو فيها الكثير من العنف على كثير من التصرفات أو المواقف التي تواجههم، هل هذه أيضا تصنف أنها من ضمن الأمراض النفسية؟ إذا كان نمط حياة، يعني علينا أن نفرق بين سمت شخصية وبين المرض. هنالك سمت شخصية شخص انفعالي، نعم، هذا ليس مرضا. أما أن تؤدي انفعاليته إلى أنه لا يستطيع أن يقيم حياة سوية مع نفسه والآخرين، نعم، هذا مرض. أما أن تكون انفعالية اعتاد عليها البعض ويستطيع أن يتعامل معها، هذه سمة شخصية. أن يكون شخص مثلا كسمة شخصية يحاول أن يعني يسعى إلى الكمال، سعيه إلى الكمال ومحاولة ترتيب الأشياء وكذا، هذا فيه ضرب من الوسوسة، ولكنه سمت شخصية حتى الآن. أما إذا وصل إلى مرحلة كما قلت قبل قليل، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يجلس في مكان عام، لا يستطيع أن يستخدم مثلا دورة مياه عمومية أو دورة مياه في مطعم، هذا أصبح مرضا. إذن علينا أن نفرق بين سمت شخصية وبين المرض. طيب مثلا يعني المظاهر العنف الجامعي التي نجدها الآن في بعض الدول العربية، هل هذه تصنف ضمن أمراض نفسية أم أنها فقط ضمن موضوع التربية والأخلاق وما إلى ذلك؟ أنا لا أحب الفصل هذا. وما هي النفس إلا مجموعة هؤلاء؟ نعم. يعني ما هي النفس إلا شيء من التربية وشيء من، حتى نحن عندما نتكلم عن الأسباب النفسية للأمراض، عندما كنا ندرس في كلية الطب كانوا يدرسوننا اللفظة هذه، وأصبحت يعني أشبه ما تكون ب يعني بكلمة يعني سحرية لمعالجة الأشياء أو لتشخيصها. كانوا دائما يقولون بايو سايكو سوشيال، بايو أي جينية عضوية، سايكو نفسي، سوشيال اجتماعي. هذه الأعراض أو هذه الأعراض المجتمعية هي تدل على قصور في ظاهرة نفسية معينة قد تتحول إلى مرض نفسي. يعني الشاب الذي قد يمارس عنف جامعي أو يستخدم ألفاظ معينة أو هذا في حد ذاته ليس، يعني في هذا الموقف لا أستطيع أن أسميه مريضا، هو شخص يعني لديه طاقة غير موجهة فقط. يعني لا تعتبر يعني أنها ردات فعل عن أمور معينة، ولكن هذا ليس مرضا. نعم. لا أستطيع أن أسميه مرض. أسميه مرض عندما يتحول هذا الإنسان إلى أن يكون هذا هو نمط تعامله مع الأشياء من حوله، هذا هو المرض. أما أن يكون شخصا سويا في بيته في أسرته، ولكن يأتي يعني هل نعتبر شارون مريض نفسي؟ قد يكون. لماذا؟ لا أعلم، يعني لم أعش في حياتي ولا أدري عن تفاصيل حياتي. بالضبط. هذه إجابة جيدة. أنت لو نظرت إلى شارون في حياته الشخصية، شخص مرح يداعب أبنائه وبناته، زوجته تتحدث عنه بطريقة، بالنسبة لي أنا كخصم أرى أنه في مشكلة، أنه عنيف، ولكن عنيف بالنسبة له هذا هو فكرة. هو يؤدي دوره المقدس. نعم. طيب، لكن إذا وصلت المرحلة أن شارون يقال عنه أنه عنيف في بيته وبين زوجته وأبنائه، هنا يكون هذا الرجل مريض نفسي. نعم. طيب، أسقطي هذا. أنا لماذا أتيت بلفظ شارون حتى أتي بلفظ متطرف؟ نعم. عند المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، أسقطي هذا على أي شخص لدينا. لدينا كثير من زعماء، من زعمائنا قد يعني يحق فيهم وصف المرض النفسي، لأنه عانى من ظروف معينة والآن يعني يريد أن إما كردة فعل. وإذا سألت عنه تجدينه حتى في بيته هكذا، امرأته تعاني أنه مزاجي لا تستطيع أن تتعامل معه، أولاده يعانون بأننا نخشى أن نخطئ في حضرته لأنه قد ينقلب في لحظة أخرى، هذا مرض نفسي. طيب، شخص يطلع على الناس كل يوم بخطبة مريخية، هذا يعاني من مرض نفسي. لكن المشكلة أننا وصلنا في بعض الأمور إلى أن بعض الأعراض النفسية التي قد تصل إلى درجة المرض النفسي أنها وصلت إلى درجة أصبحت أشبه ما تكون مقبولة في العقل الجمعي والكل يمارسها. نعم. ومن أبرزها قضية عدم قبول النقد وعدم التواضع. فأصبح في داخل كل منا رئيس وزعيم لا يريد أن يعترف يعني بما لديه. هذا هو ما يسمى جنون العظمة. عندما يعني يسمونها جنون العظمة قد يدخل في حالة من حالات الفصام. طيب يعني عندما تكلم الناس على أذكر على زين العابدين وعلى حسني مبارك وعلى القذافي ومن قبلها على صدام حسين مثلا قبل الثورات العربية، أتكلم عن صدام قبل يعني قبل محاكمته، كنت أقول لهم هذه أمثلة فقط بارزة، ولكن في داخل كل منا شخص من هؤلاء إذا لم نحسن توجيهه. أنتم تنظرون إلى هؤلاء بعد أن سقطوا وتقولون كيف كان يا أخي هذا الشخص لديه كل هذا المال ويصعد ليقول أنا مع الشعب وأنا كذا. أقول ونحن ألسنا نمثل؟ ألسنا نقنع أنفسنا بكذبات كثيرة ونخرج بأقنعة نضعها أمام الناس؟ ولكن الفرق بيننا وبينهم نحن مسؤولون عن أنفسنا فقط، أما هؤلاء فكانوا مسؤولين عن آلاف وملايين، لكن الأمراض هي. دكتور، عن موضوع التوجيه، ألا تعتبر مثلا شخصية عمر بن الخطاب يعني خير شخصية يمكن أن يعني نأخذها كمثالا بتوجيه الصفات، كونه كان عنيف نعم، وهي فعلا من أكثر الشخصيات التي نسوقها في الدورات التدريبية، والبعض حتى يسألني أحيانا لماذا يعني لا أراك تتحدث كثيرا عن أبي بكر الصديق. أقول لهم أبو بكر الصديق هذا يعني أشعر أحيانا أنه فوق الإنسانية بشعرة، يعني لا يكاد يعني يصعب على أحدنا أن يتعامل بشخصية أبي بكر. كان شخصا يعني حقيقة كان فردا، كان يعني يصدق فيه أن إيمانه يعدل إيمان الأمة كاملة. أما عمر كان الشخصية الإنسانية التي مرت بما تمر به يعني الشخصية الإنسانية، ضعف، بكاء، غضب، سخط، حزن، انفعال، رحمة، حنان، عاطفة، هذا كله، ندم، افتقار، تواضع، هذا كله تجدينه في الشخصية العمرية. طيب دكتور، يعني كونك ذكرت أيضا موضوع الزعماء، أود أن أطرح يعني مسألة الانتقال من ظرف لظرف، يعني على سبيل المثال من ظرف كان الإنسان فيه مهانا أصبح فيه عزيزا، من ظرف كان الإنسان فيه فقيرا وأصبح غنيا، وما زال يعني يعاني من رواسب المرحلة التي كان هذا فيها مرض. يعني هذا مرض، هذا إذا لم يحسن. أنا أبني يعني الوصف أبنيه على كلمة ما زال يعاني. ما دام ما زال يعاني هذا مرض يحتاج إلى علاج. وكم لدينا من وكيف يستطيع أن يتعامل مع هذه المرحلة أو يتجاوزها؟ أولا بصدق المواجهة، أن يعترف بهذه المشكلة وأن يواجهها، أن يضع مرآة أمام نفسه ويقول أن لدي هذه المشكلة. تعالي إلى هذا المثال، عمر بن الخطاب يقف يخطب في الناس، عفوا قبل أن يخطب في الناس يقف في يوم من الأيام وهو خليفة وينادي بأعلى صوته الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع المسلمون يظنون أن شيئا حصل، لأن الصلاة جامعة كانت كأنها صفارة إنذار، يعني دخل يعني غازي مثلا أو يوزعون غنائم أو إعلان عن النفير أو شيء من القبيل. فاتجه المسلمون وإذ بعمر بن الخطاب على المنبر وقال ما زلت أذكر يوم كنت رويعي الغنم أرعى غنيمات لخالات لي بكف من بني النجار، أظن قال بكف من التمر، وانتهى يربي نفسه. فقال له عبد الرحمن بن عوف ألي هذا جمعتنا يا أمير المؤمنين؟ يعني أنا دائما أعلق أقول عبد الرحمن بن عوف تاجر، وكأنه يقول يعني أنت يعني تركتني رزقي وعملي لتحدثني عن شريط من ذكريات حياتك وسطر من هذه الذكريات. فقال له عمر بلى يا عبد الرحمن، حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها أمامكم. قمة المواجهة، كان بإمكانه أن يستغفر وحده، كان بإمكانه أن يصلي ركعتين، ولكنه يعلم أن نفسا كهذه تحتاج إلى تأديب كهذا. هذه يعني هذا صدق نادر الوجود الآن. نحن الآن تجد يعني تعتقد أن النفس أحيانا تحتاج إلى بعض من القمع، القمع الذاتي طبعا لبعض الصفات. أنا مؤمن بهذا تماما، ولذلك أنا يعجبني دائما يعني أن أستذكر تلك اللحظات الرائعة التي أبدع في يعني في تصويرها الممثل حسن يوسف في تمثيله لدور إمام الدعاة الشيخ الشعراوي رحمه الله في موقفين في حياته، عندما أصبح وزيرا وكان يعني عائدا أظن من جامعة أو شيء، ألقى محاضرة وكان الناس قد اجتمعوا على سيارته فحملوها من الأرض، فأمر السائق أن ينزله قرب مسجد، فنزل وأطال يعني في نزوله، فاتجه السائق ليرى أين هو، وظن أنه كان يصلي ولم يجده في موطن الصلاة. أين كان الشيخ الشعراوي؟ كان قد نزل إلى الخلاء وبدأ يمسح الأرض، فقال إنما جرى الآن لا يعالج إلا بهذا التأديب، رفع الناس لي يحتاج إلى هذه نفوس عظيمة. نحن الآن للأسف بدأنا نزرع في الشباب أحيانا قضية الثقة بالنفس ودورات الثقة بالنفس، لدرجة أننا أصبحنا نعاني من كبر وغرور، نعاني من عدم قبول يعني أن أواجه نفسي. ولذلك أنا أقول حتى تكون وسطية، أنا دائما أنادي بلفظ جرد النفس وليس جلد النفس. جرد النفس إعطاها حقها ما لها وما عليها، أما الجلد فأنا فقط يعني أؤنبها وأشعرها بالعتب واللوم والكذا، وهذا غير مطلوب طبعا. طيب دكتور، أنت بالعادة يعني تستخدم ألفاظ يعني على سبيل المثال أو جمل وصفية حين توضع الأقنعة لتنكشف الوجوه. نعم. يعني هل برأيك لهذه الدرجة يعني الناس واضعة أقنعة تعاني من الانفصام النفسي؟ نعم. في مجتمعاتنا؟ نعم، أنا أرى أن الحالة العامة إلا من رحم الله في حياتنا هي حالة لكنها الأقنعة، لكنها مبالغة نوعا ما. بدليل يعني هل أنت لدي يعني قد تكون موجودة في حالات معينة، ولكن أرى أن يعني مبالغة أن تصف الكثير من الناس أنهم يعانون بالفعل أنها حالة عامة. يعني هل ترين الحالة العامة في الشارع لدينا أن الناس يعبرون عن أنفسهم بصدق؟ نوعا ما لا. هل ترين أن ما نقوله لبعضنا عندما نقول تفضل يعني أود أن أدعوك إلى الغداء يعني يعني مثلا تفضل علينا بهذه، هل نقصد كل ما نقول؟ نحن لا نعني معظم ما نقول ولا نقول معظم ما نعني. نحن للأسف أنا عندي يمكن هذه أول مرة أقولها على فضائية، لدي رسالة كنت قد يعني أجلت كتابتها لأنني أعلم أنها يعني ستحدث مشكلة، عنوانها أغثنا يا أبا جهل. طبعا أقول لماذا ستحدث مشكلة؟ لأن الاستغاثة بالأموات أصلا شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، فما بالك لو كان ميتا وكافرا. ولكنني أنا أقصد الاستفزاز بهذا العنوان لماذا؟ لأننا نفتقر في حياتنا الآن لمواصفات كانت موجودة عند أبي جهل. كان يعرف نفسه أكثر. بالضبط. كان صادقا مع نفسه. أبو جهل عندما سئل أتؤمن بأن محمد نبي؟ ماذا قال؟ قال نعم. قال نعم. لم يكابر، لم يقل لا لا، قال هو نبي ولكن نختلف معهم، كان لديهم كذا ولدينا كذا، فلا ينبغي يعني ليس لدينا نبي، فكان ومن هنا سمي أبو جهل. أبو جهل هذا هو الذي عندما حاصر بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وأراد بعض الشباب عندما تأخر يعني لم يخرج النبي أمامهم، فأراد بعض الشباب أن يتسوروا البيت، فقال ويتحدث عنا العرب أننا نتسور على بنات عمومنا. هذه أخلاق أبو جهل التي لم تعد موجودة عند الأمن، أمن الدولة والمخابرات الآن. ما أريد قوله نحن نفتقر إلى الصدق. عندما يسألني الناس في رأيك ما هو السر، ما الفرق بين مجتمع الصحابة ومجتمعنا، أقول لهم مباشرة الصدق مع النفس. أعطيك مثالا يعني قصة لطيفة جدا حصلت، حادثة لطيفة تدلك على مقدار الصدق، وأسقطها على واقعنا الآن حتى تعرفي ما الفرق، وحتى تعرفي هل أنا أبالغ عندما أتكلم عن الأقنعة أم يعني أم هذا هو الحل. حنظلة بن أبي عامر أحد الصحابة كان قد تسور الجدار يوما، تسور الجدار يعني انحنى على الجدار وكان يبكي، فرآه أبو بكر فقال له ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. حنظلة يتحدث عن نفسه يقول نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ يعني لماذا تقول نافق حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله فإذا بنا والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا عفسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وقايسنا الضيعات. قال أبو بكر والله إني لأجد ما تجد، بنا إلى رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه يعني بهذا، فقال يا حنظلة روح القلوب ساعة بعد ساعة، في رواية فإن القلوب إذا كلت ملت وإذا ملت عميت، فوالله لو بقيتم بين أهليكم على الحال التي أنتم فيها لدي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وانتهى الأمر. ارجعي قليلا لنقول لو حدث هذا في حياتنا. أولا، ما نسبة أن تري شخصا رجلا من الجزيرة العربية يبكي في قارعة الطريق؟ قد لا تكون موجودة يعني. نحن في المدينة لا نراها، نحن لا نكاد نراها في نساء. نعم. الآن ممكن أن تري أنثى في الشارع تبكي، تسألينها لما تبكي تقول لا أنا لا أبكي، هذا يعني شيء من الهواء يعني. نعم. فقط حساسية في عيني. أما حنظلة لم يكن لديه أي بأس أن يرى باكيا. في أيامنا لو تجاوزنا هذا وكان هنالك شخص يبكي في قارعة الطريق، كم نسبة أن يأتي شخص ليقول له ما بالك؟ الناس يقول أنا ليس لي علاقة، أنا لا أريد أن أتدخل فيما لا شأن لي به، في حين كانت المسألة بسيطة جدا لديهم. نتجاوز هذا أيضا. نعم. لو كان هنالك شخص يبكي وجاء شخص يسأله ما بالك، هل سيقول له حقيقة ما باله؟ أم سيقول لا مشكلة هناك، والله حال المسلمين في العالم يؤلمني، وفجأة يمثل أنه يعني. حنظلة قفز أو لا أقول قفز، غاص إلى العمق. نعم. وأخرج أسوأ ما فيه، فقال نافق حنظلة. هذا الصدق. لو تجاوزنا وحصل هذا، ماذا سيكون رد فعل الناس هذه الأيام؟ سيقول له يعني أعانك الله، يعني هداك الله، يعني الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. أما أبو بكر ماذا قال؟ والله إني لا أجد ما تجد. شخصيات تتسابق في الصدق، تتسابق في من أصدق من الآخر مع نفسها. ولاحظي أنه أي منهما لا يعنيه أبدا رأي الآخر، لا يعنيه أبدا. أنا المهم عندي نفسي، أريد أن أفرغها مما هي فيه. هل تدعين أن هذا موجود الآن؟ لا، غير موجود يعني، لا نجده بها. إذن الحالة العامة لدينا الآن هي للأسف هي عدم الصدق. أنا عندما أتحدث مع زملائي بصدق، هنالك من يتهمني بالمريخية، أنت قادم من كوكب آخر، أنت تتكلم بطريقة غير واقعية. بل إن بعض المتدينين يتلون كثيرا، وأراه للأسف يعني نكون في جلسة معينة يقول شيئا، فخرجنا جلسنا في جلسة أخرى يقول شيء آخر. أقول يا أخي هذا غير ما قلت. لا يا دكتور، ليس من المعقول أن أقول يعني كل شيء. أقول والله أنا هذا ليس دين محمد الذي أعرفه. طيب دكتور، يعني مسألة أخرى، مسألة يعني يعاني منها الكثير من الناس الآن، تغير الحالة النفسية بسبب تغير الأوضاع السياسية وكثرة الضغط السياسي الموجود في عالمنا العربي. الكثير من الشباب يعاني الآن مسألة يعني الخوف، القلق من المستقبل. كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذه الأوضاع دون أن يخرج بحالة نفسية؟ طيب، كما قلنا من طبيعة يعني من طبيعة التدافع البشري، من سنة الحياة، أن يكون هنالك هذه يعني هذه المحفزات، أن يكون هنالك هذه خليني أسميها التحديات التي تعطي نكهة للحياة. طيب، أما أن أتصور أن الأمر سيكون دائما سهل، يعني أنا أذكر في يوم من الأيام كنا في السنة السادسة في الطب البشري، كلية الطب، ودخل علي أحد الزملاء وكان منزعجا، وكان أيامها مهرجان جرش في عمان الأردن. فقلت له ما لك؟ قال سمعت بالله عليك هذا الخبر. قلت له ما الخبر؟ قال فلان الفلاني، وذكر اسم مغني، قال فلان الفلاني يحصل على 60,000 في ليلة واحدة، وأنا أتعب كل هذا التعب ويكاد رأسي ينفجر وأنا أدرس لامتحان نهاية السنة. ولعل بعض من يعرفون كلية الطب البشري السنة السادسة نختبر في كل ما سبق. طيب، فقال وأنا بعد هذا كله بالكاد أحصل على ربما عشر ما يحصل عليه هذا الإنسان في السنة. قلت له فلان، من قال لك أننا سنحصل على كل شيء في هذه الدنيا؟ الدنيا معمولة لنبتلى، لنعمل. الذي تريده أنت جنة، إذا أراد هذا الشخص جنته في الدنيا فلينعم بها، ولكن ليس هذا ما نعتقده. طبعا لا يعني هذا الكلام ألا نسعى لحياة كريمة، ولكن أولا ينبغي أن أعلم، أن أفقه الوجود، أن أفقه أن هذه سنة الحياة. القضية الثانية، ينبغي أن يعاد تدريس ويعاد فقه مرة أخرى القضاء والقدر. نحن لدينا مشكلة في الإيمان، نحن ندعي الكلام كثيرا، ولكن عندما تأتي المفاصلة إلى الأرزاق نجد أنفسنا ينبغي أن نراجع ديننا مرة أخرى، ينبغي أن نراجع لقمة العيش، هل هي بيد الله أم بيد عبيده. نقلق كثيرا، يكاد أحدنا يتمزق وهو لا يستطيع أن يقول لمديره في العمل مسألة يعني تؤرق مضجعه من هذا المدير، لأنه يخشى أن يقطع عليه شيء من مرتبه أو أن يفصله. أين إيماننا بالقضاء والقدر؟ أين توكلنا على الله؟ أين إلقاؤنا أنفسنا حقيقة يعني على باب ضراعته يعني سبحانه وتعالى؟ لا، نحن نحتاج إلى المراجعة كثيرا. دكتور، سنكمل في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر حول الأمراض النفسية والفرق بين الأمراض النفسية والأعراض النفسية، وكيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز الكثير من الأعراض النفسية التي قد تمر عليه. دكتور عبد الرحمن، سؤال يراود الكثير من الناس، مسألة ارتباط الأمراض النفسية بالعضوية، هل بالفعل يمكن أن يؤدي المرض النفسي إلى مرض عضوي حقيقي بيولوجي؟ نعم، هنالك ما يعرف بسايكوسوماتيك ديس أوردرز، وهي الاضطرابات العضوية النفسية، ولدينا من أمثلتها الشيء الكثير. ولعل من أبرز ما يأتي على القائمة هنا سلسلة الأمراض التي يتهم فيها أو يكون من المتهمين الرئيسيين فيها ما يعرف بالستريس أو الضغط النفسي. فتجدين القرحة المعدية والإثني عشرية، تجدين السكري، تجدين ارتفاع ضغط الدم، تجدين تصلب الشرايين، تجدين الجلطة الدماغية، تجدين السكتة الدماغية، السكتة القلبية، الجلطة القلبية، ما يعرف بالقولون العصبي، الصداع النصفي. هذه كلها مرتبطة بحالات نفسية. الستريس والضغط النفسي من أهم العوامل فيها. استجابة الجسد للروح هذا شيء طبيعي، فهما متداخلان، يعني الجسد والروح يشكلان النفس. فإذا تألمت الروح عبر عنها الجسد. أما السؤال هو أيهما يسبق الآخر؟ هذا يعني هذا يفتح مجال يعني نقاش وجدال كثير. هل الروح تسبق الجسد؟ يعني كما أقول دائما، هل الجين هو الذي يتأثر أولا فيصبح لدينا مشكلة، أم أن الروح تتأثر يتأثر الجين أو بين قوسين العضو بها؟ الله أعلم، حتى الآن لا نستطيع أن نختم، لأنه يعني المسألة صعبة. ولكن المشاهدات تقول نعم، قد تبدأ المسألة فكرية معرفية روحية بين قوسين نفسية بحتة، فتظهر على العضو. طيب دكتور، هل تجد الآن في مجتمعاتنا يعني كثرة انتشار ارتياد العيادات النفسية، اهتمام الناس بالعلاج النفسي، أم ماذا؟ يعني اعتقاد الناس أنهم بالفعل يعانون من أمراض نفسية؟ هذا السؤال مهم، لأن الناس يتصورون حتى وقت قريب أن الأمر عندنا ما زلنا أمة متخلفة في هذا الشأن، والناس لا. أنا قد أفاجئك إذا قلت لك أننا عندما كنا في كلية الطب وكنا ندرس الطب النفسي، يعني أنا أتحدث عن سنة 97، نعم سنة 96-97، كانت العيادة النفسية الحكومية وليست الخاصة. الحكومية هذه يفترض أن تكون أقل، لأن الناس يحبون أن يذهبوا إلى العيادات الخاصة حتى لا يروا. كنا يعني لدينا في اليوم ما لا يقل عن 70-80 مراجع ومراجعة، وكثير منهم من أبناء القرى. يعني يعني الناس ليست لديها ثقافة العيب لهذه الدرجة، يعني للدرجة التي نحن كنا نتصورها. نعم قبل ذلك كان موجود، ولكن الآن لا. الآن من الطبيعي أن يتصل بك رجل أو امرأة مسنة عجوز من قرية، من مدينة، من بلد خليجي، من بلد من بلاد الشام، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من طبعا أكيد من البلاد الأجنبية، يعني هم هذه الأمور كانت متقدمة عندهم. يتصلون ليقولوا ابني لديه كذا، أنا أعاني من كذا. خصوصا أن مفهوم الطب النفسي اتسع عند الناس، فأصبح الآن لا يشمل فقط الفصام والاكتئاب أصبح يشمل استشارات المتعلقة بالأسرة المتعلقة مع أنني دكتور يعني أحيانا نجد هؤلاء الذين يقدمون استشارات متعلقة بالأسرة ليسوا مختصين بالطب النفسي، أحيانا قد نجدهم مثلا قرأوا كتب في علم النفس أو درسوا علم النفس، هل تجد أن هؤلاء يعني يمكن بالفعل أن يقدموا استشارات في الطب النفسي؟ هذا سبحان الله ما كنت أود أن أقوله. أنا أتحفظ على أن هذا التداخل الذي حصل بطريقة أصبحت يعني نوعا ما ضبابية. هل الطب النفسي، هل الطبيب النفسي مؤهل للخوض في الاستشارات الأسرية؟ ليس بالضرورة، ليس طبعا ليس بالضرورة، تحتاج إلى علم آخر. نحن لا ندرس هذا الكلام في الطب النفسي، يعني لن تجدي طبيبا نفسيا متخصصا في معظم ما يقال الآن في الدورات، في دورات التنمية البشرية. نحن متخصصون في يعني تشخيص أمراض بعينها ووصف دواء والسلام عليكم ورحمة الله، وربما أتخصص أكثر للعلاج المعرفي السلوكي أو العلاج التحليلي، هذا يحتاج إلى تخصص أكثر. ولكن أنا في نظري ينبغي أن يكون هناك شيء من الاختصاص. طيب هل يكفي بعض ما تفضلت بالقراءات والكتب؟ أنا لا أدري، هل سيكون لدينا حلقة عن الشعوذة؟ نعم سنتحدث عن الشعوذة، سنتحدث عنها فيما بعد إذن. ولكن كإجابة سريعة، القضية تحتاج إلى دراسة. الآن هل الدراسة الأكاديمية كفيلة؟ لا، هنالك كثير من الناس خريجون دراسات أكاديمية في علم النفس، في الاستشارات الأسرية، في الكونسلينج، ولكن في الحقيقة لا يصلح للإشارة، لأنه كأولئك الذين دخلوا تخصص معين لأن هذا الذي كان، أو لأنها موضة، أو لأنه يرى أن الدورات والتنمية البشرية هذه أصبحت هي المنتشرة فأراد أن يدرس. وهنالك البعض ممن ليس لديه شهادة أكاديمية لكنه مبدع في قراءة النفس البشرية، ما عليه إلا أن يقرأ كم كتاب. هذه ليست دعوة قصدي لعدم الدراسة الأكاديمية، ولكن أقول هنالك من ليس لديه شهادة أكاديمية ومبدع في هذا المجال. أنا مع الدراسة، أنا مع أن يكون هنالك تخصص، أنا مع أن يعرف كل منا. يعني أنا كثير من الناس يأتون بمشاكل أبنائهم وأنا الحمد لله أدعي أن لدي قدرة ومارست يعني علاج كثير من الحالات، ولكن أحيانا أرى أنني لا أملك كل هذا، ينبغي فأقول لهم اذهبوا إلى فلان متخصص في صعوبات التعلم، فلانة متخصصة في مسائل ما يتعلق بالنشاط بفرط النشاط وإلى ذا. التخصص مطلوب والساحة يعني ممتلئة وتسع كثيرين. طيب دكتور، بالنسبة لمسألة الدواء، الأدوية لعلاج الأمراض النفسية مثلا الاكتئاب والقلق، هل بالفعل هذه الأدوية مجدية في علاج الاكتئاب؟ هل هنالك بالفعل ما يوجد بأدوية الاكتئاب؟ طيب هذا أظن يعني سينقلني قبل الإجابة عنه إلى الحديث عن منشأ الأمراض النفسية. هل المرض النفسي هو مرض عضوي وبالتالي فالدواء عندما يعمل على العضو، على الدماغ، على النيورو ترانسميترز، على النواقل العصبية، على المجسات، على الحواس العصبية هذه كفيل؟ وجهة نظري الشخصية التي تتفق مع كثير يعني مما خرج من دراسات أن الأمر ليس كما يحاول تحاول المدرسة الغربية أن تصوره. وللأسف أنا أختلف من بعض زملائي من إخواننا من أطباء النفس العرب والمسلمين الذين سرعان ما يعني يتبنون ما يأتي من المدرسة الغربية ويخرجون على الناس ليقولوا أن القضية هذه، يعني أحدهم للأسف تأتيني منه أكثر من حالة، وهو رجل يعني فاضل في علمه ويخرج على الفضائيات ومعروف يعني على الفضائيات، تأتيني اتصالات من بعض مراجعيه يقولون يا دكتور لم يستمع إلينا لدقائق ثم يقول أنت معك كذا، أنت معك كذا، هذا الدواء ستأخذونه طيلة الحياة. طيلة الحياة ويقولها ويرددها حتى على الفضائيات. أنا أقول هذا كلام غير بدليل أن هذا المرض، مثلا مرض الانفصام، الآن هنالك دراسات تقول أن مرض الانفصام أو السكيزوفرينيا قد يعالج فقط بداية بشيء من الأدوية لتهدئة الوضع، ثم بشيء بالمدرسة ما يعرف بالسي بي تي أو العلاج المعرفي السلوكي. طيب هذا الآن متاح. أنا شخصيا أقول كالتالي، هذا يعني هذا ما أرى، هذا ما أتبناه. إذا قلنا أن النفس جسد وروح، الجسد أمراضه معروفة، هي ما يمس الجسد، شيء يقطع، شيء يجرح، شيء يخدش، هذا جسد. نعم. أما ما يخص الروح فينبغي أن يعالج يعني بمصدر الروح. عندما يعني يخدش الجسد تعالجه بأصل الجسد بالتراب بالمادة الكيميائية، لكن عندما تخدش الروح، عندما لا أحسن التفكير، ماذا ستفعل لحبة الدواء؟ الدراسات تقول، الدراسة التي نشرت من جمعية أطباء نفس الأمريكان تقول أن نسبة التحسن، ولا يقولون العلاج، نسبة التحسن لمرضى للمرضى النفسيين عن طريق الأدوية تقارب 24%. أرجو أن يعني أن ينتبه الناس إلى هذا، نسبة التحسن وليس العلاج بالأدوية لمرضى للمرضى النفسيين تقارب 24%. هل حددوا أي نوع من الأمراض النفسية؟ لا، الدراسة عامة. ويقولون والأربعة وعشرين بالمئة هذه لا نستطيع أن نقول أن الدواء فقط هو السبب فيها. لماذا؟ لأنها تدخل فيها عوامل أخرى، فلان كان أعزب وتزوج، فلان كان عاطل عن العمل ثم عمل، فلان كان متزوج فطلق. وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن الدواء هو الذي عالج. ربما كان تغير الحالة الاجتماعية، ربما كان تغير الحالة المادية. وبالتالي حتى 24% علامة استفهام على نسبة الدواء فيها. القضية الأخرى هو ما يعرف بالبلاسيبو. أثر البلاسيبو وهو أثر الإيمان والتصديق بالدواء. الآن هنالك مركز متخصص في جامعة هارفارد هو فقط لأثر البلاسيبو عندما يعطى إلى مرضى ويوهمون بأن هذا الدواء يعالج هذه الحالة. يشفى. بالنسبة للأدوية، هذه الأدوية التي يدعي البعض أنها تعالج أمراض الاكتئاب وما إلى ذلك، هل هي لا يدعي هي؟ نعم. حتى أنا ما قلته كان مدخلا. نعم. إذن ماذا عن أدوية الاكتئاب؟ نعم طبعا، ولكن المشكلة أنها الآن أصبحت أشبه ما تكون بالعبء على الطب النفسي الذي يحاول أن يتخلص منه أو يجد له وسيلة. لديها تأثيرات سلبية، الآثار الجانبية. نعم. الزائدة. أنا ودائما أقولها، عندما يأتيني شخص يعاني من مرض نفسي، أن أعالج المرض وحده خير لي من أن أعالج الآثار الجانبية للدواء. نعم. إذا كان يأخذ دواء، ولذلك أنا أشترط على من يأتيني بأن لا يأخذ دواء. لأنني عندما تأتيني حالة وكان قد تعاطى الدواء أتعب على الآثار الجانبية. والله تأتيني حالات أحيانا. نعم. تبكي، تقول الأم أو يقول الأب، أترى هذا يا دكتور، أترى هذه، والله هذه كانت يعني شعلة، هذا كان نشطا، هذا كان، وإذ به أمامي عبارة عن إنسان آلي. نعم. من الأدوية. يأتيني شاب أحيانا قد لا يتجاوز 28 ومعه كيس من الأدوية. أنا أقول للأطباء النفسيين، أنا لست، أنا شخصيا منذ تخرجي إلى الآن لم أصف حبة دواء واحدة لمريض، الحمد لله. والحمد لله لدي يعني تاريخ. نعم. ولدي الآن يعني الدراسة التي أعدها في أمريكا يعني تاريخ جيد من حالات الشفاء الكاملة. نعم. ومع ذلك أنا لا أقول للأطباء النفسيين لا تصفوا. أحد الأطباء زميل لي كان في الإمارات كان يقول يا عبد الرحمن كلامك سليم، ولكنني لو أردت أن أمارس ممارستك كم مريض سأرى في اليوم؟ 7. لأنني أنا أرى المريض لمدة ساعة، ساعة وربع على الأقل. فقلت له أنت تحسبها بالوقت؟ لأن الأخ يريد أن يرى 30-40. نعم. لا هو يعني سأقول لك عن مثل آخر يتكلم عن المادة. نعم. هذا كان يقول أنا لا أستطيع أن أجري ساعة، ساعة وربع مع الناس، أنا لا أملك هذه القدرة. نعم. شخص آخر قال ما, ما, ما ألمحت إليه، قال أنا بهذه الطريقة من أين لي بقسط السيارة وبقسط المدارس. نعم. يحسبها بالمادة. وشخص آخر قالها لي، قال يا عبد الرحمن أنا أؤمن بما تقول، ولكن إيتي لي بدراسة علمية مثبتة وعندها سأفعل ما تقول. جيد. طب دكتور، أنت درست يعني في أمريكا وتمعنت يعني بدراسات الغربية، هل تجد أن الطب النفسي أو كتب الطب النفسي مسيسة بطريقة أو بأخرى، أنها يعني تذكر بعض الأمراض تريد أن تروج لها بحيث أن هذه بالفعل أمراض أو حالات طبيعية أو غير ذلك؟ سؤال مهم جدا. نعم. بس حتى تكون المعلومة دقيقة، أنا لم أدرس في أمريكا حتى. نعم. لا يظن البعض أنني يعني خريج أمريكا أو لكنك كذا. عملت هناك. نعم عملت هناك، تلقيت حالات هناك ودراستي والبحث يعني بغض النظر الكتب التي ندرسها يعني هي من منتجات. نعم. غربية. لا، ولكن حتى تكون معلومة. نعم. دقيقة حتى لا تصل. نعم. معلومة قد تكون مغلوطة للناس. نعم. إمبراطوريات الدواء إمبراطوريات الدواء نعم. معظمها تقوم على السياسة وما يعرف بالبوليتكس وهذا في الطب النفسي وغير، ولكنها في الطب النفسي واضحة أكثر. تعرفت على طبيب نفسي في ميشيغان في أمريكا، والرجل لديه تخصصان نيوروسايت يسمون نعم. يعني لديه نيورولوجي علم الأعصاب باطني الأعصاب والطب نعم. النفسي. قلت له لا أراك تستقبل مرضى نفسيين يعني. قال أنا تركت الطب النفسي منذ زمن. قلت له لماذا؟ قال لأنني اكتشفت أنني أعمل صبيا عند شركات الأدوية. قلت له كيف؟ قال الذي رأيته أن شركات الأدوية هذه هي التي تمول الدراسات، فعندما نجري دراسة معينة وتكون النتيجة على وشك أن تظهر سالبة في حق الدواء، فجأة تقطع الشركة الإعانة المادية وتوجه الدراسة بطريقة أن توضع النتيجة في الرف في يعني في الدرج. أما إذا كان الدواء سيظهر بنتيجة إيجابية تغدق عليك الأموال حتى تخرج. هنالك مادة توثيقية بعنوان Psychiatry the Industry of Murder، الطب النفسي مصنع القتل، تتحدث عن التاريخ المزري للطب النفسي بالذات في أمريكا، وكيف أنه يمارس ممارسات يعني بشعة مع الناس في تجريب الدواء عليهم. أنا أرى أن الحالة المادية تتدخل في الأمر. البحث العلمي نعم موجود ولكن ليس كما نظنه. الداروينية تتعرض نعم. إلى تزييف علمي. الطب النفسي يتعرض إلى تزييف علمي. قل يعني الطب يمكن في الجراحة نعم. في الطب الباطني، في طب الأطفال، النسائية والتوليد، في هذه ترى مثلا في النسائية والتوليد حتى في بعض نعم. يعني فروع النسائية والتوليد فيما يتعلق بما يسمى الهرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هي هرمونات الأنوثة وما نعم. وبعد سن اليأس ما يعرف بسن اليأس أو هذه أيضا تتعرض إلى تزييف، لأن من ورائها عمل وبيع وكذا. هذا كله يعني إلا من رحم الله في عالم الطب يتعرض أيضا إلى تزييف علمي. طيب دكتور، يعني أيضا من ناحية أخرى هنالك بعض الأمراض أيضا التي تذكر في الكتب يعني لسياسة معينة على سبيل المثال، أو تمحى من الكتب لسياسة معينة. يعني على سبيل المثال مثلا الشذوذ الجنسي نعم. كان يسمى سابقا أنه مرض. شذوذ ومرض نعم. والآن بات يعني يعتبر نمط جنسي مختلف نعم. صح، وأيضا ويثبتونه بالجينات كذلك يعني لا يثبتونه نعم. حتى الآن لم يثبت شيء نعم. المثال جيد جدا الشذوذ الجنسي من الأمثلة نعم. حتى أنا كنت يعني قد تم اختياري في لجنة لمراجعة النسخة الجديدة التي صدرت من ما يعرف بالكتاب المقدس في الطب نعم. النفسي وهو DSM. رأيت كم كبير من الجدل حتى عند ملاحدة في قضية، يعني قصدي أن بعض الملاحدة نعم. يرون أن الشذوذ جنسي مرض ولا ينبغي أن يسمى بغير ذلك. فيومها حتى مزحت معهم، يعني قلت لهم الظاهر أن الطب النفسي أصبح يدار بالديمقراطية نعم. فكلما انتشر لدينا جميل. أمر يعني كلما صار لدينا عدد أكبر من الناس تحكم بالعلم يتحكم بالعلم بل إن تاريخ بالذات الشذوذ الجنسي أن عصابة الشذوذ الجنسي اقتحمت المقر الذي كان يعقد لعمل النسخة الثانية أظن أو الثالثة من هذا DSM اللي هو المانيوال الكتيب هذا، وألقوا عليهم الحجارة وبدأوا يهددوهم، فامتنع أكثر من النصف من التصويت. القضية سياسية بحتة نعم. هاجموا مقر الأوسكار قبل سنتين جيد. حتى يجبروا لجنة الأوسكار على إدخال فيلم عن الشذوذ الجنسي، وفاز الفيلم لأنه يتحدث عن شخص كان مصابا نعم. يعني كان يعني من الشاذين جنسيا. نعم هذا موجود. من الأشياء التي سيست كثيرا ما يعرف بمتلازمة ستوكهولم، هذه سيست أيضا واستخدمت كثيرا نعم. بعض ما قاله فرويد يسوق له على أنه طبيعي وهو في الحقيقة أساطير، عقدة إلكترا، عقدة أوديب، هذه أساطير لا علاقة لها بالعلم، سوق لها على أنها علم. كثير مما قاله فرويد بالمناسبة كانت آراء شخصية سوق لها على أنها نظريات علمية، والأخ لم يتقدم بنظرية علمية، الأخ هو نفسه كان مدمن كوكايين مثلا ولكن يعني خدمه الإعلام. نعم هنالك كثير مما يسوق، لا أقول يعني هنالك لدينا بعض الحالات التي يسوق لها بأثر سياسي أو بغيره، وهذا موجود للأسف. ويعني لذلك نقول دائما علينا بمنهجية علمية، علينا أن عندما نسمع شيء أو نطالع شيء أن نعرضه على العقل ثم نؤمن أو نرفض. جيد دكتور، إذن من هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نكمل يعني في موضوع الأمراض النفسية اللي ربما هي مجرد هذه ألف باء المرض النفسي أو مدخل بسيط قد يوضح للمشاهدين ماهية الأمراض النفسية وبعض ممن يهتمون به في هذا المجال. مشاهدينا، سنتحدث في حلقات قادمة عن بعض الحالات التي قد نصفها بأنها أمراض نفسية أو بعض المواقف. الحلقة القادمة ستكون حول المتدينون والأمراض النفسية. تابعونا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.